نشرت جريدة رودونغ سينمون الناطقة بلسان حزب العمل الكوري في عددها الصادر يوم 17/2 تعليقا بعنوان الحيلة الباطلة لمحوص الحرب من الدرجة الخاصة. موجزه كالآتي: إن الولايات المتحدة التي وقعت في مأزق نتيجة نجاحنا الكبير في الإطلاق التجريبي لصاروخ الباليستي العابر للغارات من طراز هاسونغ 14 تتحور بالطيشان في هذه الأيام الأخيرة. يتشتق الحكام الأمريكيون من المستوى الرفيع بمن فيهم وزير الخارجية والسفير لدى الأمم المتحدة ناهيك عن ترامب بأنهم سيتخذون الإجراءات المتشددة ولا يبعدون عن استعمال القوات العسكرية أيضا. خلافا لهذا الجو المزعج، هناك من يروج ادعاءات غير العسكري. ها هو بذات وزير الدفاع الأمريكي ماتيس. في يوم 6 من الشهر الحالي أيضا ظهر ماتيس في جلسة رسمية حيث تشتق بشأن نجاحنا في الإطلاق التجريبي لصاروخ الباليستي العابر للغارات بأنه تحديد خطير للغاية، وتظاهر بأنهم لا يسعون إلى رد العسكري قائلا إنهم يتناولون القضية النووية للشمال بالجهود الاقتصادية والدبلوماسية. وقبل ذلك ثرثر ماتيس في مقابلة صحفية وجلسة الاستماع لمجلس العموم الأمريكي بأن الحرب مع الشمال ستكون أسوأ الكوارث، حتى أشاع الرأي العام كأنهم يبذلون الجهود بحثا عن طريق الحل الدبلوماسي. أما ماتيس فهو أحد دعاة الحرب الذي أظهر سمعته السيئة كمحوص الحرب وكلب المجنون في حرب العدوان الخارجية في الفترة الماضية. إنه يثرثر الآن بالرد غير العسكري علينا، وهذا حيلة مخادعة ماكرة. لا يمكن تطبيق هذه الحيلة الزعيدة علينا على الإطلاق. إذا اختارت أمريكا الطريق العسكري بعد أن تخطئ في تقدير يقظة أفراد جيشنا وشعبنا التي لم تتراخ ولو لحظة وإرادتهم لإبادة العدو، ستشهد نهايتها الأكثر بؤسا.